إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن في حج بيت الله العظيم والوفادة إليه جل وعلا أجورا كبيرة للحجيج والمعتمرين لا يعلم منتهاها إلا الله سبحانه وتعالى، فإنهم وفد الرحمن وضيوفه، وهو الكريم الجواد جل وعلا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فبين الله جل وعلا أن الذين يقصدون بيته بالحج فإنهم سيشهدون منافع لهم، إذ اللام في قوله تعالى ليشهدوا للتعليل، أي ليحضروا منافع تحصل لهم بالحج. والمراد بحضورهم للمنافع حصولها لهم، فكنا عن تحصيل المنافع بشهودها. والمنافع أيها الإخوة التي وعد الله عز وجل الحجيج هي جمع منفعة، وإنما نكرت للتعظيم والتكثير، إذ لا يعرف ما وعد الله من المنافع على التعيين، وهذا من شرف الحج وفضل الله عز وجل على الحجيج وقاصدي بيته الحرام. هذه المنافع والمصالح المتحققة بالحج كثيرة، فبعضها خاص للحاج نفسه وبعضها عام للجميع، كما أن بعض هذه المنافع ديني وبعضها دنيوي. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، قال: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. وإن أجل فوائد الحج ومنافعه للناس ما يتحقق لأفراد الحجيج مما وعدهم الله من الثواب والمغفرة لكل حج. ولا شك أن أهم المنافع في الحج المنافع الأخروية، وقد جعل الله ثواب الحاج عنده عظيما، فهو يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وإضافة لهذا الفضل الجليل لحاج بيت الله الحرام وقاصده في الآخرة، فإن من كرم الله وجوده وامتنانه على عباده أنه يجزيهم في الدنيا جزاء يرونه في معاشهم، إضافة لثواب الآخرة عنده. ومن أجل منافع الحج في الدنيا ما يتحقق لعمومهم من الاجتماع والائتلاف، وفي ذلك صلاح في الدنيا بالتعارف والتعامل ووحدة الكلمة واجتماع القلوب. ومن منافعه الدنيوية أن يبتغي الحاج التجارة في أيام الحج والربح فيها، وقد قال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدل على أن الحاج يجوز له أن يعمل بالتجارة وأن يشتغل بالبيع والشراء تبضعا وإتجارا. وكثير من الحجيج لا يعود من حجه إلا بشيء من ذلك، إما بضاعة باعها أو هدية اشتراها، فكان من رحمة الله جل وعلا بنا أن أباح ذلك لنا. وإن من منافع الحج في الدنيا ما أباح الله للحجيج من أن يأكل من لحم البدن والذبائح التي تذبح يوم النحر تقربا له جل وعلا، كما قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهدي التمتع والقران وما يهدى للبيت تطوعا يجوز للمسلم أن يأكل منه وأن يحمله معه خارج البيت، بخلاف الدم الذي شرع جبرا لترك واجب أو فعل محظور فإنه لا يأكل منه، كما قال سبحانه: هديا بالغ الكعبة. ومن المنافع الدنيوية في الحج لعموم الحجيج أن الله عز وجل يخلف عليهم نفقتهم وما بذلوه من مؤنة الحج. وقد روى الترمذي وصححه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي رواية من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أبي يعلى في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تنفي الفقر والديون كما ينفي الكير خبث الحديد. وذلكم أيها الأكارم أن الحج عبادة مالية وبدنية، وقد وعد الله من يبذل ماله في سبيل الله وعده مرضاته جل وعلا، وأن يبدله خيرا منها. قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقد أمر الله بإنفاق المال في سبيله فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال ابن عباس: الحج في سبيل الله. ولذا كانت النفقة في الحج وله أفضل من الصدقة بمثلها، فمن استرخص المال في سبيل الله وبذله في سبيله حاجا أو معتمرا من غير إسراف ولا مخيلة، فإن الله جل وعلا يخلف عليه ماله ويقضي دينه وينفي الفقر عنه، فقر قلبه وفقر يديه. ومن منافع الحج في الدنيا أن الله يخلف على العبد في وقته بدلها، فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تزيد في العمر. ومعنى الزيادة في العمر أحد أمرين وكلاهما صحيح: أولهما أن الله يمد في عمر الحاج ويزيد فيه ويؤجل موته، وهذا المعنى جاء عن غير واحد من الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما، وقد أجمع على صحته في الجملة أهل العلم. والمعنى الثاني أن الله يبارك في وقت الحاج والمعتمر، فينجز بعد ذلك في الأيام القلائل ما لا ينجزه غيره في الأيام الكثيرة، وهذا الجزاء من الله هو من جنس عمل العبد، فإن الحاج في حجه والمعتمر في عمرته يبذل مالا ويمضي أياما وأوقاتا منقطعا عن الناس، مقبلا على العبادة، منجمعا على نفسه، فيبدله الله بدل ماله الذي أنفقه نفي الفقر عنه وسداد الدين وبركة المال، ويبدله سبحانه بدل الأيام التي أمضاها في الحج والاستعداد له والرحيل، يبدله الله مدا في عمره وبركة في وقته. فلا غرو أيها الأكارم بعد ذلك أن يكون من استثقل الحج مع قدرته وسعة وقته مؤثرا شغلا أو شاحا بمال، أن يكون محروما لهذه المنافع الكبيرة في الآخرة والدنيا. روى ابن حبان بإسناد صحيح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع، من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.